بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الآمر تعود إلى الأمر، كأمر الجند كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا مع صفة الإرادة ومع الرد على الفرق المختلفة في هذه الصفة، وما نقله ابن أبي العز رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على القدرية. وهو في رده على القدرية بين أن القدرية أخطأ في إنكار الإرادة الكونية، وأن الجبرية أخطأ في إنكار الإرادة الشرعية. ذكر فيما سبق أن القدرية لهم موقف وأن الجبرية لهم موقف، وأن الفرق بين الإرادتين واضح. وهناك إرادة المريد أن يفعل، وهناك إرادة المريد من غيره أن يفعل. الإرادة الأولى هي الإرادة الكونية فيما يتعلق بالله عز وجل، والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية عبارة عن الأوامر والنواهي. وذكر أيضا أن القدرية أنكروا شيئا وأن الجبرية أنكروا شيئا. الذين قالوا إن الأمر لا يتضمن الإرادة لم يثبتوا إلا الأمر الكوني، وهم الجبرية. الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد لم يثبتوا إلا النور الثاني، وهو الإرادة الشرعية. ورأينا أن بعضهم أنكر شيئا وبعضهم الآخر أنكروا شيئا، وأن الذين جمعوا بين إثبات الإرادتين هم أهل السنة والجماعة. الله عز وجل له الإرادة الكونية وإرادته الكونية لا تتخلف، وله الإرادة الشرعية وهي عبارة عن الأوامر والنواهي. وأوامره ونواهيه قد تمتثل وقد لا تمتثل، فهي كلها محبوبة لله عز وجل، ولكن في الوقوع قد تتخلف وقد تتحقق. لا زالت المناقشة. في هذه المناقشة يناقش شيخ الإسلام وتبعه ابن برز، يناقش أيضا القدرية، القدرية الذين يرون أن الأمر بشيء يتضمن أو يستلزم إعانته، فما دام أن الله عز أن هذا المخلوق قد فعل شيئا وفيما فعل مما يجوز ومما لا يجوز، فإذا قلنا أن هذه الإرادة هي إرادة الله عز وجل، وهي وأفعال الإنسان فيها ما هو سيء ومنها ما هو حسن، هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل يأمر بالمعاصي ويأمر بالكفر، وبالتالي هذه الإرادة ننكرها. ونقول أن أفعال العباد ليست مرادة لله عز وجل أصلا، وإنما هي أفعال العباد، وهم الذين أرادوها وهم الذين فعلوها وهم الذين تنسب إليهم حسنها وسيئها. واضح؟ وقالوا أن من أمر مأمورا بشيء يجب عليه أن يعينه، وأنا أكدت مرارا أن مناقشتهم هنا على أصلهم الفاسد والباطل الذي هو تحسين التربية، وهم يرون أن ما يحسن ويقبح من المخلوقين نفسه هو الذي يجب أن يكون حسنا وقبيحا عند الله عز وجل. هنا يقولون والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمر فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله. لماذا لا بد أن يفعل؟ لأن هذا هو الحسن وغيره قبيح، فيجب على الله عز وجل تحقيقه ما دام أمر بشيء، فلا بد أن يكون منه إعانة عليه. من أين أخذوا هذا الوجوب؟ قالوا هذا هو الذي يحسن وغيره قبيح، كالبشر يظهر البشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، أو الوسائل التي بها يتحقق الفعل. وإذا أمر الله عز وجل بشيء ولم يكن منه هذا فهذا قبيح. واضح؟ فيقال لهم ما ذكروه يرد بأمرين. الأمر الأول لم يذكره هنا شيخ الإسلام ولم يذكره ابن أبي العز، لأن المناقشة على أصولهم. الأمر الأول يقال لهم أن ما تعتمدون عليه في التحسين والتقبيح هذا في أصله باطل، هذا في أصله باطل، وأنتم لما تقولون لا بد أن يفعل لا بد أن لا يفعل، هذا يسلم لكم في ما يتعلق بالإنسان، قد يحسن وقد يقبح منه ما تذكرونه، أما ما يتعلق بالله عز وجل فلا يكون خاضعا لما يستحسنه أو يستقبحه العقل. هذا أولاً. وثانيا هذا الذي ذكره هنا. أولا هذا الأصل باطل، وثانيا يقال لهم أن ما تذكرونه غير مسلم حتى في حق مخلوقين. واضح؟ أولا الأصل باطل، ثانيا ما تذكرونه وتقولون بما أن هذا هو الحسن وهذا هو الخبير ويجب على الله عز وجل أن يستحسن هذا ويستقبل هذا، نقول لكم ما ذكرتموه في المخلوقين أي خط، لا يجب على كل من يأمر غيره بأمر أن يرينا. هذا عند الخلق، وذكر هذه الفروق، لأن القدرية هنا ذكروا صورتين، أو ذكر الشيخ الإسلام أن ما تذكرونه قد يكون صحيحا في صورتين، هناك صورة ثالثة لم تذكروها أو صورة ثالثة أغفلتموها. وبهذا يتبين أن ما حددتم وعلى أساسه أوجبتم على الله عز وجل هذا خطأ حتى في حق المخلوقين. واضح؟ فيقال لهم طبعا، أولا يقال لهم أن أصلهم باطل، وثانيا يقال لهم ما ذكرتموه غير مسلم به حتى في حق المخلوقين. واضح؟ فيقال لهم هذا الإشارة إلى ماذا؟ هذا الإشارة إلى وجوب الإعانة على الفعل، هذا الإشارة هنا إلى وجوب الإعانة على الفعل، هذا يكون على وجهين. هذا التفصيل أو هذا الذي تذكرونه يكون مناسبا في صورتين، في هاتين الصورتين إذا أمر الآمر بأمر فيحسن منه أن يعين المأمور على ما يأمر ويقبح منه أن لا يعينه. أحدهم على وجهين أحدهم أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، يأمرهم بما يؤيد ملكه، هذا سيعينهم، لأن الأمر أصلا يرجع مصلحته ترجع إليه، أليس كذلك؟ إذا كان يأمرهم بما يؤيد ملكه ثم لا يعينهم هذا يعد من المجانين. فالعقل هنا يستحسن إعانتهم، لأن الأمر أصلا الجند المصلحة ترجع في الدرجة الأولى إلى الأمر، وأمر السيد عبده بما يصلح ماله هكذا في المنهاج، وهذا هو الأنسب، لأن هناك بما يريد ملكه بالنسبة للملك، وهنا بما يصلح ماله بالنسبة للسيد، هذا والأنسب، وأمر السيد عبده بما يصلح ماله، لأن المصلحة مصلحته ولا بد أن يعينه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، المصلحة هنا ترجع إليه، لأن فيما يأمر به استكمالا لمصلحته وتكميلا لمصلحته، والمرجع في هذه المصلحة والمستفيد من هذا الأمر هو نفسه. هذا واضح، هذا واضح، كما قال الشيخ الإسلام أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، له ضمير يرجع إلى من؟ إلى المأمور، ضمير يرجع إلى المأمور، لأن المأمور هو أقرب مذكور. أما إذا قلنا مصلحة له فهو هو الصورة الأولى، أليس كذلك؟ ركز في الصورة الأولى، أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر. وهنا ماذا نقول؟ أن يكون الأمر يرى الإعانة في المأمور مصلحة له أي للأمر. إذن تكون هي نفسها الصورة الأولى. الضمير هنا يرجع إلى المأمور، يرى الإعانة للمأمور مصلحة له أي للمأمور. مرى هذا ضروري، مرى وجود نفع يعود على الآمر من فعل المأمور. هذا نأخذه مما سيذكره، الترتيب الذي سيذكره في الأخير. من هناك أخذنا هذه الضميمة، وبها تكتمل الصورتان. في الأمر الأول، في الصورة الأولى المصلحة ترجع إلى الآمر، في الصورة الثانية المصلحة ترجع إلى المأمور. مع وجود النفع يرجع إلى الآمر، وإلا المصلحة فيها ترجع في الأساس إلى المأمور. كالأمر بالمعروف، فلان من الناس يأمر الناس بالمعروف، وهل سيعينهم على تحقيق هذا المأمور؟ يقول: وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة. المصلحة هنا للمأمور، يأمره بالصلاة، يأمره بالزكاة، يأمره بأمور الإسلام، فإذا امتثل بها مصلحته تتحقق. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إحسان إلى المأمور، وليس إجراجا له كما ينظر الناس إلى هذه الشعيرة العظيمة. هذه الشعيرة العظيمة من أوجب الواجبات عليك تجاه أخيك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. رجل يرافقك مثلا سنة سنتين ولم تأمره بالتوحيد، ولم تأمره بأصول الإسلام، ولم يستفيد منك شيء في ظاهره وفي باطنه، ما الذي أحسنت إليه؟ بماذا أحسنت إليه؟ أحسنت إليه. فالمصلحة في الأساس ترجع إليه، ولكن هل هناك مصلحة في إرانته على تحقيق الأمر؟ نعم، لأنه يستفيد فائدتين. فائدة الأولى أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهي عن المنكر. الفائدة الثانية، إذا تحقق هذا الذي أمر به هو شريكه في الأجر، هو شريكه في الأجر، ولذلك يحرص على إرانته على تحقيق المأمور. فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه فائدة ثالثة. فائدة الأولى الأمر بالمعروف، والفائدة الثانية هو شريكه في الأجر، والفائدة الثالثة الله عز وجل يعينه. الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما هنا الصورة الثالثة وهي المقصودة هنا، فأما هنا الصورة الثالثة وهي المقصودة، والتي لم يلاحظها المعتزلة في مجمل كلامهم. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور، أمره ونصحه بما هو أصلح له، ولكن هل في تحقيق هذا الأمر مصلحة ترجع إلى الآمر؟ هنا لا. لا ننسى أن هذه المناقشة مناقشتهم على وصولهم، وسيختم شيخ الإسلام هذه الجملة أو في ثنايا الجملة ذكرتها في الدرس الماضي وأذكرها هنا، والأمثلة التي تذكر في المخلوقين وإن لم يمكن ذكر نظيرها في حق الرب فالمقصود هنا أنه يعني ليس هذا الذي يذكره هنا هو الذي نقول أن هذا أليق بالرب عز وجل، لا، هذه مناقشة لهم على وصولهم، واضح؟ لا لنافع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أرانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، وذكر أمثلة مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون في أمرك ويريدون أن يقتلوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. استطاع أن يسرب إليه ما كان يدور في الحسن واستطاع أن، ولكن فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لكن هل يستطيع أن يعينه مثلا يردفه على بعيره ويذهب به ويخرج به من المدينة؟ يستطيع؟ ما يستطيع. لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قوم، ومثل هذا كثير. طبعا في تكملة كلام الشيخ الإسلام يقول ومثل هذا كثير كالذي يأمر غيره بتزويج امرأة يريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوجها رجل استشاره، ومن أمانته أنه أشار إليه بالأمر الذي هو يعتقده، هذا من أمانته، لم يغشه في الاستشارة، ولكن بما أنه هو أيضا يريد أن يتزوجها، فهل تحقيق مصلحة المأمور هنا تحقيق لمصلحته؟ لا، واضح؟ طبعا شيخ الإسلام لم يتزوج، وسبحان الله لم يجد فرصة للزواج رحمه الله، يعني ما وجد فرصة، هؤلاء أشغلوه، وكان نعم الشغل ونعم الجهد والاجتهاد الذي أشغل به نفسه رحمه الله. أيضا يقول أو شراء سلعة يريد شراءها، استشاره شخص مثلا، استشاره في سيارة يريد أن يشتريها، استشاره شخص، ومن النصح أن ذكر له أن هذه السيارة بهذا السعر مناسب وهو يريد شراءها، فهل في تحقيق مصلحة المأمور تحقيق مصلحة الآمر؟ لا. أو استئجار مكان يريد استئجاره، أو مصالحة قوم ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته ونحو ذلك، فإنه في مثل هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور، وإن كان ناصحا له بالأمر مريدا ذلك. يكفي هذا النص، لم يغشه فيما استشير وفيما استشاره، ولكن ليس في مصلحته أن يعينه، وليس مطلوبا منه هذا أصلا، واضح؟ المطلوب منه أن لا يغشه، وهذا قد فعله، أما إعانته على هذا ليس مطلوبا منه. هل وضح لكم ما الذي يريده شيخ الإسلام؟ إذا ليس كل من يأمر أحدا بشيء يجب عليه أن يعينه حتى عند الوكلاء، واضح؟ هذا واضح، لأن دينهم مبني على العقل يستحسن فلا بد أن يستحسنه الرب سبحانه. العقل يستقبح فلا بد أن يستقبحه الرب سبحانه. فيقول لهم ما تذكرونه غير مسلم لكم حتى في منطق العقلاء، وإلا فأي مصلحة في أن يورط الرجل في مثل هذه الأمور؟ ليس مطلوبا منه لا عقلا ولا شرعا أن يأمره بأمر يضر نفسه بهذا الأمر. طيب، وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم، نزيد هنا ونقول إذا لم يريدوه. نحن نتحدث عن من؟ عن من لا يريد. أما الذي أراد أبو بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة أرادوا فأعانهم الله عز وجل ووفقهم. أبو جهل وأبو لهب ما أرادوا، نحن نتحدث عنهم. لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به مع عدم إرادتهم، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. عند القدرية أصلا لا يستطيع أن يعينه، لأنهم كما يقولون يستلزم أن يدخل مقدور واحد تحت قدرتين. ولذلك يقولون إذا تعارضت إرادة الله عز وجل مع إرادة العبد فيما يريده العبد فستغلب قدرته والعبد على قدرة الله عز وجل، هكذا يقول هذا منطقهم والأعوج والأهوج. مع هذا كله هم صريحون فيما يقولون، لا يتربونك مثل الأشاعرة الكلابين يريدون شيئا ويقولون شيئا، حتى فيما يكون مثل هذا يقولون هذا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر. هنا أيضا جملة اختصرها ابن أبي العز، كلمة شيخ الإسلام هنا كلامه هنا طويل. ابن أبي العز هنا ذكر الخلاصة، أفعال الله عز وجل هل تعلل أو لا تعلل؟ الصحيح أنها تعلل، وإذا عللت أفعاله بالحكمة، وهذا هو الصحيح. لم يذكر الرأي الآخر الذي ذكره شيخ الإسلام. عند الجهمية وتبعهم الأشاعرة أن أفعال الله عز وجل لا تعلل، وفرق بين التعليل أفعال الله عز وجل وبين العلم بتلك الحكمة. الحكم من أفعال الله عز وجل قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. وإذا عللت أفعاله بالحكمة، أي إذا قيل بأن الله عز وجل أفعاله معللة بالحكمة، أما المعتزلة يقولون أن أفعال الله عز وجل معللة بالحكمة، ولكنهم يفرطون في هذا الأمر ويسمون تلك الحكم يسمونها أغراض. أغراض، وكما تعرفون أن الغرض يكون فيه استكمال للنفس، ولذلك ليس من الأدب وليس من الصحيح أصلا أن تسمى الحكم أغراضا. هم لا يتبرعون من تسميتها أغراضا، لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ الماتريدية قريبون منهم، قريبون من المعتزلة في هذا الأمر. الأشاعرة يرون أن أفعال الله عز وجل لا تعلل ولا تكون مبنية على حكم، ويسمون الحكمة أغراضا، يسمون الحكمة أغراضا، ويقولون كل من يثبت عللا وحكما لأفعال الله عز وجل فهو يقول بالأغراض. ولذلك تجدهم يقولون لا نقول بالله عز وجل منزه عن الأغراض والأبراض والأعراض، وتظنهم ينزهون الله عز وجل، وتظنهم الله عز وجل منزه عن الأغراض، ينفون بهذه الحكم. والأبراض الصفات الخبرية، والأغراض بقية الصفات، والأعراض بقية الصفات. هم هذه أقوال متقابلة. وإذا عللت أحكام وأفعاله بالحكمة وهذا هو الصحيح، فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها. أفعال الله عز وجل لا تكون إلا مبنية على الحكم، ولكن علمنا بها قد يكون قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها. فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر، من هنا نكتب نقطتين، لا يلزم أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. نحن قلنا أن أفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكم، أفعاله ليست عبثا، وأفعال الله عز وجل لا بد فيها من الحكم. هذا نقول به ونجزم به، ولكن هل نقول أن في الإعانة على فعل المأمور به حكمة؟ لا يلزم، لا ندري. الله عز وجل إذا فعل علمنا أنه أن فيه حكمة، ولذلك الله عز وجل فعل. إذا لم يفعل علمنا أن الحكمة في عدم فعلها، ولكن لا نقول أن هذا يجب عليه وهذا لا يجب عليه. بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى، لا زالت المناقشة لهم على أصله، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام فيما سبق حسب التفصيل الذي سبق، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى على مذهبكم، ليس على مذهبنا، هذا على مذهبكم، واضح؟ أنتم تقولون هذا، وبالتالي ما تذكرونه أولا أنتم محجوجون سمعا، الأدلة لا تدل على ما تقولون. ثانيا ما تذكرونه أيضا ليس هو الصحيح فيما يتعلق بأفعال العقلاء عموما. ثم قال والمقصود، طبعا والمقصود فيه جملة مهمة جدا قبلها تمنيت أن ابن أبي العز ذكرها. يقول شيخ الإسلام، اكتبوها عندكم، اكتبوها قبل والمقصود، لأن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام يوضح مجمل القضية هنا، لأن بعض الناس يظنون أن ما ذكره شيخ الإسلام هنا أو ما ذكره ابن أبي العز، يعني مثلا في قوله فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى، يظن أن نحن أيضا مشبهة في الأفعال مثل المعتزلة. لا، هذا أصلا أهل السنة لا يوافقونهم لا، ولذلك يسمونهم مشبهة في الأفعال، ومشبهة في الأفعال، في أفعال الله عز وجل يقيسونه على المخلوقين، ما يحصل من المخلوقين يحصل منه، ما يقبه من المخلوقين لا بد أن يكون قبيحا عنده، هكذا يقول. يقول شيخ الإسلام قبل والمقصود والأمثلة التي تذكر، اكتبوها، والأمثلة التي تذكر في المخلوقين وإن لم يمكن ذكر نظيرها في حق الرب، والأمثلة التي تذكر في المخلوقين وإن لم يمكن ذكر نظيرها في حق الرب، فالمقصود هنا أي فالمقصود هنا أنه يمكن في حق المخلوق، فالمقصود هنا أنه يمكن في حق المخلوق إلى آخر الله. إذن هذه الجملة تبين أن المناقشة هنا مناقشة على أصول المعتزلة، وفيها بيان أن ما يذكرونه غير مسلم به حتى في حق المخلوقين. والمقصود هنا أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه. ثم قال مع حكمته، يمكن في حق المخلوق الحكيم، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. وكما قلت هذا مقتضى التحسين والتقبيح عندكم، إذن أنتم محجوجون شرعا كما أنكم محجوجون عقلا حسب قواعدكم. فمن أمره وعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره فشاءه خلقا ومحبة. ذكرنا في الدرس الماضي أن نشأة هذا خطأ، فشاءه خلقا ومحبة، هكذا في المنهاج. إذن من أمره وعانه على فعل المأمور اجتمعت فيه الإرادتان، هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام، اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قد تعلق به خلقه وأمره، فشاءه خلقا ومحبة، فشاء خلقا أي كونا ومحبة، إذن اجتمعت فيه الإرادتان. فكان مرادا بجهة الخلق أي بجهة التكوين، ومرادا بجهة الأمر، مثل إيمان المؤمنين وحصول الطاعة من المؤمنين، هذا كله اجتمعت فيه الإرادتان، لولا مشيئته وإرادته الكونية ما كان يوجد. هذا الإرادة الكونية، وأمره بها هذه الإرادة الشرعية. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، هو مأمور به، ولم يتعلق به خلقه. لماذا؟ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. مثلا من المصالح في ذلك ما يتعلق بإيمان المؤمن وزيادة إيمانه وحصول الأجر والثواب بوجود الأعداء من الحكم، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. ما دام خلق أحد الضدين فهذا لا يجتمع مع الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والردوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. قد يفكر الإنسان ويقول فلان من الناس وهو من الصلحاء الأتقياء وهو مريض، إيش المصلحة في هذا؟ هذه مصالح. ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى 100 مصلحة. الله عز وجل لا يوجزه أن يعطيه من الصحة ما يتمتع به، ولكن هذه المصالح فعلا هذه تتحقق ويعلمه العبد بنفسه، وما خفي منه أعظم. ولذلك هنا مكتوب ولذلك في المنهاج، وكذلك خلق ظلم الظالم، ولذلك لا يصح، وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، لأن وجود الظالم وما يحصل بسبب ظلمه من الأذية والألم للمؤمن وما يحصل له به من الأجر يضاد خلق عدله. الضمير هنا يرجع إلى الظالم. يضاد خلق عدله، الضمير لا يرجع إلى الله عز وجل، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الظالم الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو يعني عدل، مصلحته هو العدل. سبحان الله، لو تتذكرون حياة الإمام البخاري ونكتفي به مثلا، وإلا الأمثلة كثيرة. من الأمثلة شيخ الإسلام نفسه، إن كثرة عدائه وكثرة شكاواهم وكثرة تلبيسهم خلته يتفرغ لهذا، لم يتزوج كما قلت، أشغل نفسه بهذا. حصل له هذا فألف كتابا، حصل له هذا فألف كتابا، جاءه هذا العدو فألف كتابا. كم من المؤلفات ذهبوا به إلى مصر وسجنوه هناك وألف أغلب الكتب هناك، ثم رجع إلى دمشق فألفوا عليه السلطان وكذبوا عليه فألف هذا الكتاب. أغلب الكتب لها أسباب، ومن النادر أن تجد في كتب شيخ الإسلام كتابا ليس له سبب. المثال الذي أريد أن أذكره هو الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري بعد أن اشتهر في الناس وأراد أن يستقر بعد أن رحل أكثر من 46 سنة وهو من بلد إلى بلد، في الأخير أراد أن يستقر في نيسابور، واختار نيسابور، اختارها حتى عن بلده، وذكر أن بلده فيها ذكر أن عدم ذهابه إلى هناك لغلبة المخالفين هنا، يقصد أهل الرأي. اختار نيسابور ليستقر هناك، واغتنم أيضا فرصة وجود محمد بن يحيى الذهلي وهو من أئمة المسلمين الكبار، وذهب إلى هناك يعلم ويتعلم، ولكن ما استطاع. بمجرد وصوله إلى هناك وكان قد استقبل استقبال الملوك، وبمن استقبله محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله نفسه، وأعلن في تلاميذه حتى يستقبل الجميع ذلك الجبل القادم، بمجرد وصوله حسب بدأت الفتنة، واتهم بما هو بريء عنه، بريء منه براءة الذئب والنمير. اتهم بماذا؟ اتهم في الأخير ما وجدوا، يعني لو قالوا مثلا مثل ما نجده عند المتأخرين أن الإمام البخاري ممن يقول بالكلام النفسي، هناك من لا يستحي وكتب هذا في ترجمة الإمام البخاري أنه ممن يقول بالكلام النفسي، ولكن أولئك لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لفقوا حوله التهمة أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه الكلمة قد نهى عنها الإمام أحمد، بما يدل على أنه ليس دقيقا في مسائل العقيدة. والإمام البخاري ينكر وهم يتهمونه وهو ينكر، والمسافة بينه وبين شيخه ليست هناك مسافة، مع ذلك بدأت حتى اضطر أن يخرج من هناك، خرج من هناك مطرودا على أنه مبتدع، وهذا أنتج كتابا عظيما. والله لو لم تكن تلك الفتنة ما كنا نحلم بهذا الكتاب، خلق أطفال العباد، وما كان يفكر فيها البخاري أصلا، لأن الإمام البخاري قد أشبه هذه المسألة أشبهها بحثا في صحيح نفسي ما يتعلق بالكلام النفسي وما يتعلق باللفظ والملفوظ. مع ذلك ألف كتابا مستقلا لأنه أوذي في هذه المسألة. ألف هذا الكتاب وهو مطرود، خرج من هناك وذهب إلى ذلك البلد الذي ما كان يريد أن يذهب إليه، بخارى، تلك البلدة التي اشتهرت بسبب البخاري، البخاري إلى الآن البخاري ها؟ ما وسعته وأخرج منها مثل ألبانيا. نحن كنا نسمع بالشيخ الألباني ونحن صغار وما ندري عن ألبانيا، اشتهرت بسببه ولم تسعه. المهم ألف هذا الكتاب. لما وصل إلى بخارى بدأت فتنة أخرى، أن هذا جاء يفرق بين المسلمين، يرفع اليدين والأحناف ما يرفعون ويجهر كذا والأحناف ويفرق بين المسلمين، وأخرج من بخارى فألف رسالتين عظيمتين، جزء رفع اليدين وجزء قراءة خلفية. كل هذا وهو في سبيله إلى إلى الوفاة، كل هذا وهو يطرد، وهو سبحان الله على أن أخرج من البخاري أيضا على أنه إيش؟ مبتدع. المبتدع أخرجوها لأنه مبتدع. هذه الكتب الثلاثة هل كنا نحلم بها لو بقي في نيسابور؟ من حكمة الله عز وجل الإمام البخاري الله عز وجل رفع بها درجة، ما خسر شيء ونحن استفدنا. وهكذا شيخ الإسلام يقول هنا: وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله، عدل من؟ عدل الظالم الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، لا يمكن أن يعلمها أو أن يتوصل إليها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه، وعلى أساسه قالوا بالتحسين والتكبير، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. يقول شيخ الإسلام في تكملة هذا الكلام: فسلبوه قدرته وحكمته ومحبته وغير ذلك من صفات كماله، فقابلهم خصومهم الجهمية المجبرة ببطلان التعليل في نفس الأمر. إلى هنا انتهت مناقشة الشيخ الإسلام ومناقشة ابن أبي العز القدرية، وكما رأينا أن المناقشة كانت على أصولهم وعلى أصلهم الذي هو التحسين والتنبيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.